السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند حديث أبي شريح الخزاعي، وحديث أبي شريح قرأته في المجلس السابق ومررنا عليه مرورا سريعا لأن الوقت أدركنا في المجلس السابق، ووعدتكم بأنني سأعلق عليه في هذا اليوم، خاصة وأن له ارتباط بباب الديات الذي سنقرأه بعد قليل. قال: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد والمن. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حجة الوداع، وفي حجة الوداع أبطل النبي عليه الصلاة والسلام كل أمور الجاهلية، وضع الربا، وضع الدماء والثأر وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. ولماذا؟ حتى تتم نعمة الله ويكمل الدين. ولذلك أنزل الله جل وعلا في يوم عرفة بعد صلاة العصر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك في مسائل القتل، خاصة وأنها من أخطر الأمور، رد النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى كتاب الله وبين لهم ما أنزل الله عز وجل عليه. ولذلك قال: فمن قتل له قتيل بعد مقالتها، ما مضى مضى، بعد مقالتها فأهله بين خيرته، إما أن يأخذ العقل ما هو الدية، أو يقتلوا يعني القصاص. الأمر الآخر، بالنسبة لأولياء الدم، إذا طلبوا القصاص فإنه عدل. فالله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والعفو أو الانتقال إلى الدية إحسان، ولا شك بأن الإحسان أفضل من يعني الإحسان أعلى رتبة أعلى رتبة. لكن إذا كان الإحسان يقود إلى ضرر وإلى استمراء الجاني القتل أو ظلم أولياء الدم، بحيث أنهم يرون بأنه ما يشفي الغليل، فهنا يأتي مسألة العدل، بمعنى أن يتفقوا على القصاص. وهذا ملحظ دقيق ذكره بعض العلماء، لكن هذا لا يعني أن أولياء الدم إذا أسقط بعضهم الدم أنه لا يسقط، كما سأبين بعد قليل. طبعا ظاهر الحديث يشير إلى أن أولياء الدم يخيرون بين القصاص وبين الدية، لكن هل هذا على التخير أم أنه بدل؟ يعني بمعنى الآن يجب القصاص، فإن لم يحصل ينتقل إلى البدل وهو الدية، يعني البدل عن القصاص. فيه قولان. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الواجب هو القصاص والدية بدل. قالوا: الدية بدل، لقول الله تعالى: كتب عليكم القصاص. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص. والمكتوب قالوا: لا تخير فيه. المكتوب قالوا: لا تخير فيه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل عمدا فهو قود. أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية، على التخير يعني. فأولياء الدم يخيرون: تريدون القود أو الدية؟ تريدون القود أو الدية؟ فإذا اختاروا الدية سقط القود، يعني سقط القصاص. وإن لم يختاروا الدية قالوا: لا، نريد القصاص، فلهم الحق في ذلك. طيب، بالنسبة لمذهب الإمام أحمد استدلوا بقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأيضا ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي شريح قال إما أن يأخذ العقل أو يقتل على التخير. طيب هل هناك ثمرة لهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة؟ الثمرة واضح بالنسبة لمذهب الإمام أحمد أن أولياء الدم لهم العدول إلى الدية، لهم العدول إلى الدية، بمعنى أن الجاني لو لم يرضى، الجاني لو لم يرضى قال أنا ما ما ما أنا ما أعطي الدية، قال لهم لأولياء الدم الحق، لأولياء الدم الحق حتى ولو لم يرضى الجاني. أما على القول الثاني وهو قول الجمهور فإن ليس لأولياء الدم إلا القصاص، وأما الدية فلا يستحقونها إلا بصلح بينهم وبين الجاني، لابد من صلح بينهم وبين الجاني، يعني لابد من رضا الجاني. طيب لو مثلا فات محل القصاص، يعني هذا الجاني اللي حكم عليه بالقصاص توفي في السجن، أو نفترض مثلا القصاص في عضو، لأن تعرفون بأن القصاص عندنا في النفس وعندنا في العضو وعندنا في الجروح. العضو هذا الذي طلب المجني عليه الاختصاص منه يعني جاءته آفة، تلف العضو، ها؟ فعند من يقول بوجوب أحد الشيئين يعدل إلى الدية مباشر. أما عند الجمهور اللي يقولون بأنه لا بد من القصاص والدية بدل، يقول الدية بدل، فهنا يفوت عليه تفوت عليهم الدية، تفوت عليهم الدية. لاحظتم كيف ثمرة الخلاف؟ فمن ذهب إلى أن الدية بدل عن القصاص، وأنه لا بد إذا أراد أولياء الدم اللجوء إلى الدية لا بد من الصلح بينهم وبين الجاني، إذا فات محل القصاص سواء في النفس أو في الطرف أو في الجروح مثلا، وإن كان الجروح لنا كلام فيها سيأتي إن شاء الله، فيذهب حقهم، ما لهم حق في الدية. أما على القول الأول قالوا لا، بالنسبة لأولياء الدم يخيرون، فإن اختاروا الدية فلهم ذلك، ولو فات محل القصاص فلهم الدية، فات محل القصاص فلهم الدية. والأهل العلم من يعني يتتبع مواطن الإجماع والاتفاق يقولون اتفق الفقهاء يعني على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القود. طبعا بالنسبة للعفو، من الذي يملك استيفاء القصاص؟ يعني من الذي له الحق في استيفاء القصاص؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، الرجال، النساء، الصغار، الكبار. قالوا لابد أن حتى يقام القصاص لابد من أخذ إذن الجميع، فمن عفى منهم ولو كان واحدا صح عفوه وسقط القصاص. يعني لو جاءت امرأة، جاءت صغير، طبعا الصغير بعد ما يبلغ، وبعضهم يقول حتى يميز، فعفى سقط القصاص عن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهله بين خيارتين. والأهل يطلق على الزوجة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك ماذا قال؟ قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، في قصة الإفك يعني، ويقصد بأهلي عائشة رضي الله عنها. إذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القصاص حق لجميع الورثة، في الورثة من الأنساب، بالأسباب، الرجال، النساء، الصغار، الكبار، وهكذا. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول القصاص والعفو عنه موروث، بمعنى أنه مناط بالعصبات من الرجال فقط، ولذلك اختص بالعصبات مثل ولاية النكاح. ومذهب الإمام مالك أيضا، هناك قول للإمام أحمد رحمة الله عليه وجه عند الشافعية، وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وغفر له. والمعنى إخواني الله يحفظنا وإياكم بأن مسائل الديات الرجوع فيها إلى المحكمة على ما يجتهد فيه القاضي. والآن الأمور منضبطة ولله الحمد، وإن كانت تختلف من دولة إلى دولة على حسب اختيار القول، على حسب اختيار القول. قال رحمة الله عليه: باب الديات. باب الديات، الديات جمع مفردها دية مخففة، دية يقال دية. والديات هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، بسبب جناية، المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه. والديات تكون في النفس وتكون في الأطراف وتكون في الجروح أيضا، تسمى ديات، تسمى ديات. فإذا كانت في النفس فالدية إذا سقط القصاص تنتقل إلى الدية، تكون حق لمن؟ حق لأولياء الدم، أولياء الدم. إذا كانت في الأطراف كقطع يد أو أنف مثلا أو أصبع، فالدية للمجني عليه، الدية للمجني عليه. وكذلك الجروح. طبعا الديات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله. وأما السنة فالحديث التي بين أيدينا كثيرة. ومضى معنا تذكرون قصة المرأتين من هذيل اللي رمت إحداهما الأخرى فأسقطت ما في بطنها وقتلتها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للجنين غرة عبد أو وليدة، وجعل للمرأة الدية على عاقلتها، يعني جعل على الجانية الدية على عاقلتها تدفع لأولياء المرأة. وبالنسبة للإجماع منعقد على مشروعية الدية. نرجعكم قليلا إلى أنواع القتل وأقسام القتل. قلنا ثلاث: قتل العمد، شبه العمد، والخطأ. العمد إذا سقط القصاص فينتقل إلى الدية، وذكرت لكم قبل قليل بالنسبة لأولياء الدم هل يخيرون أم أن القصاص أولا والدية بدل، ذكرنا. طيب ما هي الدية في قتل العمد؟ الدية في قتل العمد مغلظة كما سأبين بعد قليل، بمعنى أن العاقلة لا يدفعون شيء، وإنما تجب في مال القاتل، تجب في مال القاتل. وأيضا مغلظة كما سيأتي كيفية الدفع وأنواع أيضا المال. لماذا؟ قالوا لأنه قصد القتل بآلة تقتل غالبا، ولذلك سقط عنه القود، إذن الدية تجب في ماله ولا يتحمل العاقل شيء، لا يتحمل العاقل شيء. شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة في قول جماهير أهل العلم. أما الخطأ فبالإجماع، بالإجماع على أن الدية على العاقل. وأما شبه العمد فجماهير أهل العلم قالوا بأن شبه العمد الدية على من؟ الدية على العاقلة. طبعا خالف أبو حنيفة ومال إلى قوله شمس الدين ابن القيم على أن دية شبه العمد على القاتل، على الجاني، وليس ولا تتحمل العاقلة شيء. قالوا لأنه قصد الجناية، لكن الآلة التي قتل بها لا تقتل غالبا. والراجح هو قول جمهور العلماء على أن الدية دية شبه العمد على العاقلة. وحديث الهذيلية في الهذيليتين، حديث المرأتين من هذيل، النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية المرأة على العاقلة، وهو قتل شبه عمد، وهو قتل شبه عمد. بالنسبة للدية في خلاف بين الجمهور والإمام أحمد في أصول الدية، في أصول الدية. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بأن الأصل في الدية هي الإبل، الإبل الأصل في الدية هي الإبل، يعني يرجع إليها، يرجع، هذا هو الأصل، أن الدية تكون في الإبل. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا، أصول الدية خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. هذا قول من؟ قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. فيقول الدية من الإبل 100 من الإبل، 100 من الإبل. وأما البقر 200، 200 بقرة. وأما الغنم 1000، عفوا الغنم 2000، الفاشات، الفاشات. إذن الإبل 100، فإذا ما وجدت الإبل، عفوا الإمام أحمد رحمة الله يقول هذه أصولها، أصول يعني سواء أخذوا أرادوا أن يأخذوا الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة. الإبل 100، البقر 200، الألف عفوا الشياه 2000، الشياه الغنم يعني 2000، أما الذهب فألف مثقال، الذهب 1000 مثقال، وأما الفضة فاثني عشر ألف درهم. الفضة، الفضة 12000 درهم. هذه أصول الديات عند الإمام أحمد. إذن الإبل 100، البقر 200، الغنم 2000، والذهب 1000 مثقال، والفضة 12000 درهم. 12000 درهم. طبعا هذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، خالفوا فيه جمهور الفقهاء، خالفوا فيه جمهور الفقهاء. لكن في حديث اللي مر معنا في قتل شبه العمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أن في قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. عموما العمل الآن على ما عليه جمهور الفقهاء، والدية الآن تدفع نقودا، الدية الآن تدفع نقودا في أغلب الدول الإسلامية، فتقيم، يقيم 100 من الإبل، وعلى حسب الزمان والمكان أيضا، وتخرج الدية. أغلب المحاكم الآن الدية محددة ومعينة من حيث يعني من حيث المبلغ المالي، وهي سبحان الله على حسب السنوات، يعني في حدود ما نحن عشناه، يعني كانت الدية قليلة في مقابل سعر الإبل، الآن أصبح سعر الإبل مرتفع، ولذلك وأيضا في غلاء، كذلك في غلاء، ولذلك ينظر العلماء وأيضا القضاة ينظرون في هذا. يعني تخيل قديما كانت الدية 80,000 أو 100,000 مثلا، هذه قيمة 100 من الإبل. الآن إيش تعمل 100,000 و80,000 في وقت غلاء وشدة، وقد ذهب العائل بعد الله عز وجل لهذه الأسرة، لهذه الأسرة. لذلك الآن تجد هناك ارتفاع في الدية بما يتناسب مع سعر الإبل، وأيضا بما يتناسب بالحال الموجود. قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن. هذا الحديث حديث عمرو بن حزم، تذكرون مر معنا في أبواب الطهارة ذكرنا هذا الحديث. قال فذكر الحديث، حديث طويل، والحديث هذا طبعا الأصل فيه أنه ضعيف، الحديث الأصل أنه ضعيف، ولكن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول، فشهرة هذا الحديث أغنت عن البحث في إسناده، شهرة هذا الحديث أغنت في البحث عن إسناده، وأنا تكلمت على هذا قديما، ولذلك يعني لعله ليس من المناسب أنني أعيد الكلام، تكلمنا عليه. العمل على هذا الحديث وشهرة هذا الحديث أغنت عن البحث في إسناده، وهو لا يخرج عن أصول يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف. طبعا اعتبط، معنى اعتبط يعني قتله بلا جناية ولا جريرة، هكذا اعتبط، مثل ما يقال يعني عند بعض الناس يقال فلان عبيط، يعني هكذا مستهتر ويفعل الشيء من دون سبب. هنا قال عليه الصلاة والسلام إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، يعني ثبتت عليه البينة وقتله هكذا فإنه قود، يعني قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، هكذا إلى الدية، وإن في النفس الدية، يعني هذا الآن بدأ الآن بذكر دية النفس، يعني القتل الدية كاملة 100 من الإبل. رد النبي عليه الصلاة والسلام الديات إلى الإبل، جعلها أصل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني إذا جني على الأنف كاملا ففيه الدية، ففيه الدية. وفي اللسان الدية يعني 100 من الإبل. الأنف إذا طبعا الأنف ليس يعني عضوا واحدا بحيث أن ليس له أجزاء، لا، الأنف فيه المنخران وفيه القصبة وفيه المارن، ففيه أربعة، فيه أربعة، بمعنى أنه لو جنى على واحد من هذه الأربعة ففيه ربع الدية، على اثنين نصف الدية، على ثلاثة ثلثي ثلاثة أرباع الدية، وعلى الأربع الدية كامل. هذا المعنى. وسأذكر أنا قاعدة وضابط في هذا، وهو سهل جدا بالنسبة للنفس. طبعا فيه الدية كامل، كل عضو في الإنسان واحد ففيه الدية كامل، ففيه كامل الدية كامل. اللسان مثلا مثل ما ذكر، الأنف أيضا، كل عضو في الإنسان اثنان ففيهما الدية، فيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية. كل عضو في الإنسان أربعة يعني هو أربعة من أربعة أجزاء، ففيه فيه الدية كاملا إذا يعني استعصل مثلا. وربع الدية، ربع الدية على كل جزء من أجزاء هذا العضو. الحديث هذا يبين، يقول إذا أوعب يعني استؤصل استئصالا كاملا، استؤصل الأنف جني عليه فاستؤصل فيه الدية، وفي اللسان الدية لأن الإنسان ما عنده إلا لسان واحد، وفي الشفتين الدية. الشفتين، الشفة معروفة هي القطعة اللحمية البارزة، هذه الشفة، وللإنسان شفتان، فذهاب الشفتين دية كاملة، ذهاب شفة واحدة نصف الدية. وفي الذكر الدية هي آلة الرجل، إذا جني عليه ففيه الدية كاملة لأنه عضو واحد. وفي البيضتين الدية، البيضتين مقصود فيها الخصيتان، الخصيتين الدية كاملة، وذهاب أحدهما نصف الدية، نصف الدية. وفي الصلب الدية، الصلب والعمود الفقري، هذا المعنى لأنه شيء واحد بس، فإذا ذهب الصلب ففيه الدية كاملة. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، لماذا؟ لأن الإنسان له رجلان، فإذا ذهبت الرجل الواحدة نصف الدية، طيب الرجلين الثنتين الدية كاملة. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي الضربة التي في الرأس وتصل إلى جلدة الدماغ، جلدة الدماغ، في المأمومة ثلث الدية، هذه الآن دخل في الجروح، دخل في الجروح ثلث الدية. هذه بالنسبة لضرب يسمونها إيش، المأمومة، لأنها مثل ما يقول تقول العرب ضربه على أم رأسه، هذا المعنى. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي أي ضربة فيها نفوذ إلى البدن، سواء في الصدر، في البطن، في الظهر، في الفخذ، في الرجل مثلا، أي ضربة فيها نفوذ تسمى جائفة، هذه فيها أيضا ثلث الدية. ولذلك بعض الناس قد يأخذ أكثر من دية أو ديتين بسبب ضربات وطعنات، مثلا هو حي، مثلا طعن في صدره، في بطنه، في ظهره، في يده، في رجله، كل طعنة تسمى جائفة ما دام أن فيها نفوذ، فهذه فيها ثلث الدية. وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل، المنقلة هي تتعلق بكسر العظم، فإذا جني على إنسان فكسر عظمه فانتقل من مكانه، انتقل من مكانه، يعني ما بقي متصلا بالعظم، كسر فانتقل، هذه فيها خمسة عشرة من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، طبعا الإنسان العادي هو عشرة، له عشر أصابع في اليدين وعشر أصابع في الرجلين، فكل أصبع فيه عشر الدية، المجموع الدية كامل، يعني لو ذهبت الأصابع كلها ففيها الدية كامل، كذلك أصابع الرجلين. وفي السن خمس من الإبل، السن، خمس من الإبل. طبعا السن سواء كان نابا أو ضرسا أو من يعني بقية الأسنان واحد، عموم الأسنان الحكم فيها واحد، سواء كان ضرس أو ناب أو يعني بقية أنواع الأسنان. والأسنان 32 سن، سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، هي الضربة التي توضح العظم ولكن ما تنقله ولا تكسره، موضحة يعني توضح العظم. والموضحة قد تكون في الرأس قد تكون في الوجه أيضا توضح العظم. وإن الرجل يقتل بالمرأة، بحثنا فيما سبق أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. تذكرون قصة الجارية من الأنصار التي رضى اليهودي رأسها بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتله بها، فدل على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل أيضا. هذا إذا طلب أهل المجني عليها القصاص، أو طلب أهل المجني عليه القصاص. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الذهب 1000 دينار، أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. الكلام طبعا على الحكم على الحديث طويل، وأعتقد بأننا نكتفي فيما سبق، نكتفي فيما يعني سبق من الكلام على الحديث. ولذلك هذا الحديث يعتبره العلماء أصل، يعتبره العلماء أصل من الأصول في باب الديات. طيب عندنا الآن مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام حول هذا الحديث. أولا أن القصاص يثبت للمسلم إذا كان قد جني عليه عمدا وعدوانا، عمدا وعدوانا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك الأصل في دم المسلم، وكذلك دم غير المسلم إلا الحربي باختصار. يعني فصلنا قلنا الذمي والمعاهد والمستأمنها، نحن نقول المسلم وغير المسلم إلا الحربي، فإن الأصل في دمائهم العصمة. الأمر الثاني، أفاد هذا الحديث أن الدية ثابتة في قتل العمد العدوان إذا رضي أولياء الدم أن يأخذوها، أن يأخذوها. فإذا ما حصل القصاص بإسقاط من القصاص ينتقلون إلى الدية، ينتقلون إلى الدية. وذكرت الخلاف هل الانتقال إلى الدية كونه بدل أم للتخيير، أم يخير أولياء الدم. أفاد الحديث أن الدية الكاملة هي الدية الكاملة في النفس هي ما هي 100 من الإبل، 100 من الإبل. والخلاف ذكرت لكم بأن من مفردات الحنابل أن أصول الديات كم؟ 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. جمهور الفقهاء يقول لا، الأصل في الديات، الديات ترد إلى الإبل، إلى الإبل فقط. بالنسبة لما يتعلق بأعضاء الإنسان، ما يتعلق بأعضاء الإنسان، ذكرت لكم قبل قليل وأنا أعلق على الحديث أن أعضاء الأعضاء في بدن الإنسان إما أن تكون عضوا واحدا أو تكون عضوين أو تكون أربعة أعضاء، ما في ثلاثة، ما في ثلاثة، عضو واحد. عضو واحد مثل إيش؟ الأنف، اللسان، الذكر، ها، هذا عضو واحد. ففي كل عضو يعتدى عليه الدية كاملة، الدية كاملة، الدية كاملة. وأما إن كان عضوين مثل إيش؟ العينين، الأذنين مثلا، الخصيتين أيضا، فكل عضو فيه نصف الدية، فيه نصف الدية. العينين، الأذنين، الخصيتين، اليدين، الرجلين. واليدين لما نقول اليدين ما نقصد الأصابع، الأصابع لها يعني أحكام، وإنما اليد، قطع اليد، قطع اليد الواحدة، فإن فيه نصف الدية، قطع اليدين دية كاملة. وإما أن تكون 4 مثل الأجفان، أجفان الإنسان، في كل عينين، في كل عين جفنين، ففي بالنسبة للأربعة فيها ربع الدية، كل عضو من هذه الأعضاء فيه ربع الدية، إذا ذهبت كلها ففيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. ذكرت لكم قبل قليل كما جاء في الحديث المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ. أم الدماغ طبعا جلد رقيقة على الدماغ، هذه فيها ثلث الدية. الجائفة ذكرت لكم وهي الطعنة فيها ثلث الدية أيضا، والمنقلة كذلك. ننتقل الآن إلى الأصابع، أصابع اليد والرجل. طبعا في اليدين 10 أصابع وفي الرجلين 10 أصابع، كل أصبع فيه فيه ما يسمى ب، طبعا عندنا الإبهام في عندنا الأنامل، كل أصبع فيه، أصابع اليدين كل أصبع فيه 3 أنامل إلا الإبهام. وين الإبهام؟ هذا الإبهام، الإبهام هذا فيه أنملتان فقط، وأصابع الرجلين كذلك فيها أنملتان فقط. أما بقية أصابع اليدين ففي كل أصبع 3 أنامل. طيب، وهذا مهم، التقسيم هذا مهم. في أنملة إبهام اليد أو الرجل 50%. إحنا قلنا بأن دية الأصبع الواحدة 10 الدية، 10 الدية. كم يعني 10 الدية؟ 10 من الإبل. يعني لو أن شخص قطع الخنصر لآخر وطلب الدية، نقول في هذا 10 من الإبل. قطع 2 كم؟ 20. 3 30، وهكذا. قطع الأصابع كلها 100 من الإبل. طيب، إذا كان القطع للأنملة، هذه الأنملة الآن هو قطع الأنملة، هنا في عندنا فرق بين الأصابع 4 وبين الإبهام، بين الإبهام. إذا قطع الإبهام من أعلى، يعني الأنملة العلوية، ففيه 50%، في 5 من الإبل. هذا في 5 من الإبل. لماذا؟ لأن في أنملتين. طيب، وأصابع الرجلين كذلك، إذا قطع الأنملة فيه 50%، 5 من الإبل، لأنه ما فيه إلا أنملتين، ما فيه إلا أنملتين. أما بقية الأصابع ففي الأنملة الواحدة 1/10 عشرها، 1/10 عشرها، لأن في كل أصبع من الأصابع 3 أنامل. واضح؟ 3 أنامل، يعني هذه فيها العشر في كل أنملة 1/10 عشرها، 1/10 عشرها. أما في الإبهام فنصف العشر. بالنسبة للأسنان في 5 من الإبل، كل سن في 5 من الإبل، سواء كان سن أو ناب أو ضرس مثلا أو ضرس، وهي 1/10 الدية، 5 من الإبل. مجموع الأسنان عند الإنسان كم؟ 32، 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب و20 ضرسا في كل جانب 10. إذن 5 من أعلى و5 تحت، فتكون دية كلها 160 بعير، 160 بعيرا. يعني عندنا 32 ضرب 5، هذه 160 بعير. طبعا الرجل إذا قتل المرأة عامدا متعمدا فإن عليه القود، القصاص، عليه القصاص، عليه القصاص، إلا أن يطلب أولياء الدم. ماذا؟ يطلب أولياء الدم الدية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية الخطأ أخماسا، أخماسا. الآن بدأ في ذكر دية الخطأ التي على العاقلة وهي مخففة، 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون، أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه. الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. طبعا الحديث هذا محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والأصل أنه حديث ضعيف، الأصل أنه حديث ضعيف، لكن يذكر في كتب الأحكام. ولذلك عندنا هنا قول عليه الصلاة والسلام الخطأ هو في مقابل العمد، في مقابل العمد. وذكرنا لكم شبه العمد هو نوع وقسم من أقسام الخطأ بين العمد وبين الخطأ. الحقة من الإبل، طبعا الحقة بالكسر حقة، هي ما دخلت في السنة الرابعة، يعني الآن أكملت السنة الثالثة ثم دخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت الركوب والحمل، أيضا قيل بأنها استحقت الركوب واستحقت طروق الجمل. الجذعة هي ما دخلت في السنة الخامس، يعني أكملت 4 سنوات وطعنت في السنة الخامس، وسميت بذلك لأنها أسقطت مقدم أسنانها، الجذعة. ولذلك في باب الأضاحي ذكرنا مسألة الجذعة. مخاض هي التي أتى عليها الحول من الإبل، مضى عليها سنة كاملة وبدأت تدخل في السنة الثانية، قال بنت مخاض، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون حامل في هذه الفترة. لبون ما أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة، وابن اللبون إذا ما لز في قرن دخل في السنة الثالثة، وأمه في الغالب أصبحت ذات لبن لأن حملت ووضعت بعده. خليفة يسمونها الخلفات عندنا الآن حتى في اللغة العامية، الخليفة هي الحامل، ولذلك قال إيش في بطونها أولاده، التي في بطونها أولاده، وتجمع على خليفات. هذا الحديث طبعا ذكرنا قبل قليل بأن المرد الديات إلى الإبل، هذا قول من؟ قول جمهور العلماء، على خلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والباقي الأجناس الباقية إنما هي أبدان. الحديث هذا فيه مسائل، ومن جملتها أن دية قتل الخطأ دية مخففة على خلاف دية قتل العمد فإنها مغلظة. طيب مخففة كيف؟ قالوا تقسم أقسام أيضا، 20 حقة، يعني ما تأخذ من جنس واحد أو من نوع واحد، لأن هذا فيه أضرار. يعني الآن لو قيل لرجل خذوا من إبله نوع واحد دخله ضرر، خاصة الذي قتل خطأ ولم يقصد، بخلاف القاتل عمد. طبعا المسألة مثل ما ذكرت لكم، نحن نتفقه نتعلم. الآن ينتقلون، الآن ما في دية يقال ادفع الإبل، لا، هي تقيم الإبل، تقيم وتدفع مبالغ مالي، لكن طالب العلم لابد أن يطلع على هذه الأحاديث. إذن تقسم 5 أقسام، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. هذا مذهب جماهير أهل العلم. طبعا في خلاف في النوع الخامس اللي هو ابن لبون، هل يخرج 20 ابن لبون؟ الجمهور يقول نعم ابن لبون. أبو حنيفة قال لا، يخرج بنو مخاض، يخرج من الإبل اللي هو من بني المخاض، بني مخاض اللي ذكرنا سنة قبل قليل. طبعا هذا في دية الخطأ، وأيضا شبه العمد كما ذكرت لكم قبل قليل. هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة يعني التخميس والتربيع، أعتقد بأنه لا طائل تحته، والآن الأمور يعني مجرد تقرؤون فقط وتراجعون كلام أهل العلم، لأنه الآن لا نستفيد، إنما الآن التحديد تقيم الإبل وتخرج الدية نقودا. قال وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعتى الناس على الله 3، نسأل الله العافية، إن أعتى الناس يعني أكثر الناس تجبر وطغيان، وأشدهم تمرد، إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية، أو لذحل الجاهلية، لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. هذا الحديث صحح إسناده أكثر أهل العلم، جمهور المحدثين. وبالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعتى الناس على الله ثلاثة، ذكرت لكم أعتى طبعا اسم تفضيل من العتو، وهو التجبر والطغيان والتمرد. ثلاث: من قتل في حرم الله، نعوذ بالله، قتل في حرم الله يعني في مكة في منطقة الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لأن الله تعالى حرم مكة، حرمها. أو قتل غير قاتله، وهذا كان موجودا عند العرب، ما يسمى بأخذ الإنسان بجريرة غيره، يعني قاتل يقتل يهرب، يقتل ابنه ولا أخوه ولا أبوه، ها؟ هذا والعياذ بالله من أمور الجاهلية، وهذا من أعتى الناس والعياذ بالله. أو قتل لذحل الجاهلية، الذحل طبعا المقصود فيه يعني الثارات أو العادات أو الجهل اللي كان موجودا أصلا عند أهل الجاهلية، يسمون الثار، يسمون الثار، يعني شخص يقتل آخر، تقتل قبيلة مثلا أو شيء من هذا القبيل. طبعا الحديث أفاد أن القتل هو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، ومع ذلك يتفاوت من حيث الشدة، من حيث الشدة. فالقتل في الحرم، وقتل غير القاتل، والقتل لأجل ثارات الجاهلية، هذا من أعظم القتل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، من أعظمها، من أعظمها. وإلا هناك ما هو أعظم هو قتل الأصول مثلا، أن يقتل الإنسان أصله، أمه وأباه وجده أو جدته مثلا، هذا أعظم أيضا. أو قتل الإنسان ابنه خشية أن يطعم معه، أو قتل الإنسان بنته خشية العار، هذا أيضا من أعظم الذنوب. ومن أعظمها كذلك قتل الأنفس المحرمة في حرم الله، أو قتل النفس بسبب جناية قريب مثلا، أو قتل الأنفس بناء على أمور الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كما ذكرت قبل قليل، يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا القتل في الحرم. وكذلك من يقول ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن يكون رجلا بالبيت الحرام لأذاقه الله تعالى عذاب أليم. بمعنى أن الشخص الذي يحدث نفسه أن يلحد في الحرم أو يرتكب جريمة في الحرم، ولو كان حديث نفس، أذاق الله عذاب أليم، لأن الله تعالى قال: ومن يرد، والإرادة قلبية، هذا على تفسير، على أحد أوجه التفسير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، أو عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ طبعا الجمهور الفقهاء يذهبون إلى تغليظ الدية، يكون الدية مغلظ، لكن يختلفون في أنواع القتل، يختلفون في أنواع القتل. الإمام مالك رحمة الله عليه يذهب إلى أن، طبعا نحن نتكلم الآن في مسألة يعني الآن من إذا طلب أولياء الدم الدية في قتل العمد، الإمام مالك رحمة الله عليه يذهب إلى أن الدية تقلب أيضا في الخطأ وفي العمد، فيما إذا قتل الأب أو الأم، وإن علوا من الأجداد والجدات مثلا، أو إذا قتل واحد منهم ابنه أو حفيده مثلا أو سبطه، فتغلظ عليه الدية بالتثليث. قال: لامتناع القصاص في العمد منه للأبوة، فهو يجعل قتل الخطأ والعمد واحد في تغليظ الدية، إذا كان القتل للأصول أو للفروع، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، إذا كان للأصول أو الفروع قال تغلظ الدية ثلاثا. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى تغليظ دية الخطأ فقط، يقول دية الخطأ هي التي تغلظ فقط إذا أوقع القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، قالوا هذه يقول الشافعي بأنها تغلظ. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى تغليظ الدية في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي حالة الإحرام، كونه محرم، كونه محرما، هذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. والمقصود بأن التغليظ عند الجمهور يكون بقتل الخطأ فقط دون العمد لما ذكرنا من الأسباب، وإلا يعني الأصل أن الدية عند الجمهور هي بدل كما سبق أن ذكرنا، مهم أن نفهم هذا الشيء. لما نقول بدل يفهم منه أن الدية واحد. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها، أخرجه أبو داود. هذا الحديث سبق أن مر معنا في أول كتاب الجناية، في أول كتاب الجناية، لكن الشاهد هنا ما هو؟ الشاهد في مسألة الدية، قال 40، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، في بطونها أولادها أو أولادها يعني على حسب قال هنا الآن عندنا تقدير الدية من حيث التغليظ. طبعا ذكرنا بأن الجمهور وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد جمع من السلف ذهبوا إلى أن الدية تقسم أربعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، و25 جذعة، 25 جذعة. ودية شبه العمد، دية شبه العمد هذا ذكرناه فيما يتعلق بدية العمد، دية العمد من حيث التغليظ، دية العمد من حيث التغليظ 100 من الإبل 40 منها أولادها في بطونها، لكن الجمهور يقولون بأنها تجعل تقسم أرباع، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، و 25 جذعة. ودية شبه العمد مثل دية الخطأ في وجوبها على عاقلة الجاني كما مر معنا في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما الأخرى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. هذا الخنصر وهذا الإبهام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء، رواه البخاري. طبعا هذا قال خنصر، بنصر، الوسطى، السبابة أو السباحة، والإبهام، هذا هو الإبهام. ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء، هذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع أو أصبع، طبعا الإصبع هذا فيه 10 لغات، الإصبع فيه 10 لغات. أشرت إلى هذا قبل قليل فيما يتعلق بالدية، لكن نأخذ فوائد هذا الحديث. اليدان فيها كم أصبع؟ 10 أصابع، كل أصبع فيه عشر الدية من الإبل، عشر الدية يعني 10 من الإبل. طبعا هذا ما هي فرق سواء خنصر صغير ولا ما بين خنصر ما بين إبهام، الإبهام فيه أنملتان أو بقية الأصابع، الأصبع سواء، إذا قطع هذا في 10 من الإبل، إذا قطع هذا في 10 من الإبل، لكن إذا قطعت الأنملة الواحدة، أسألكم أنا الآن، إذا قطعت الأنملة الواحدة في الإبهام كم فيها؟ نصف العشر، نصف العشر. لماذا؟ لأن الإبهام فيه أنملتان، إذا قطعت الأنملة في الأصبع السباحة لا يختلف، فيه ثلث عشر كما ذكرنا قبل قليل دية الأصبع. لماذا؟ لأن فيه ثلاث أنامل، فيه ثلاث أنامل، الثلث يعني فيه ثلاثة، فيه ثلاث. فهذا بالنسبة لي. طبعا عندنا قاعدة أيضا، يستوي في ذلك يد الصغير والكبير والمرأة والرجل والكف الصغير، الأصبع إذا كان صغير وضعيف أو الأصبع الطويل الكبير، يستوي في هذا، يستوي في هذا الجميع. طيب كذلك أصابع الرجلين في الأصبع الواحد كم؟ 10 دية. أصبع الواحد 10 دية. طيب في الأنملة نصف الدية. لماذا؟ لأن قلنا بأن أصابع الرجلين مثل الإبهام، فيها أنملتان. طيب الأسنان، الأسنان قلنا بأن يعني 32 سن، وذكرنا لكم التفصيل في هذا، واعتقد بأن ما في حاجة للإعادة لأن يصير من باب التكرار. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونه فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، هو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. هذا الحديث الأصل أنه ضعيف، لكن صححه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم بطرق أخرى، بطرق أخرى. هذا الحديث فيه مجموعة يعني أحكام ومسائل وهي مهمة جدا. قول النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب، يعني ادعى علم الطب، وهذا كثير في الناس الذين يمارسون الطب الشعبي، مش الطب الشعبي، أو يوجد بعض من يزور شهادة مثلا ويزعم بأنه طبيب ويمارس الطب. قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا. قديما ما كان في جامعات وما في كان ما كان في كليات طب، لكن سبحان الله يوفق الله عز وجل من يشاء إلى أن يفهم في الأمراض وفي الأدوية، وهذه سنة الله الكونية في خلقه وعباده. ولذلك كان أطباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرفوا بالطب واشتهروا والناس يثقون بهم، هو ما تخرج ممكن لكنه بالخبرة أو بمثلا أخذها عن آبائه وأجداده مثلا. كثير من الفقهاء أطباء، ابن القيم رحمة الله عليه طبيب، كتاب الطب النووي، الطب النبوي، ابن مفلح طبيب، النووي رحمة الله عليه أيضا له كلام في الطب، جمع من الفقهاء لهم عناية بالطب. والطب النبوي هو الجزء الرابع من المطبوع الآن من زاد المعاد، من زاد المعاد، والابن القيم كلام عجيب فيه. هذا الحديث يدل على أن من ادعى أنه طبيب وليس بعالم ولا يحسن الطب ولا يعرف أصوله، وقام بعلاج الناس وخدعهم وتسبب تلف وضرر، فإنه يضمن، فإنه يضمن لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان أن يزعم بأنه طبيب وهو يجهل الطب، يجهل الطب. واعتقد الآن الأمور ترتبت، حتى الأطباء الشعبيين هؤلاء يسمى الطبيب الشعبي طبيب الأعشاب وشيء من هذا القبيل، ما يؤذن له حتى يأخذ رخصة من الجهات ذات الاختصاص. وهذا حقيقة يعني فيه صيانة وحماية لأرواح الناس، فيه صيانة وحماية لأرواح الناس. لو قيل للناس كل واحد يتطبب له يعني أصبحت الأنفس رخيصة، أصبحت الأنفس رخيصة. طبعا إذا قلنا بأن الإنسان الذي يتطبب وهو ليس بطبيب يزجر ويمنع، أولى منه من يزعم أنه عالم أو يتصدى للفتوى وهو ليس أهل لذلك. ولأجل هذا قال بعض السلف، قال أكثر ما يفسد الناس اثنان، نصف طبيب ونصف عالم. أما نصف الطبيب فيفسد الأبدان، وأما نصف عالم فيفسد الأديان، يفسد الأديان. وهذا صحيح، ذلك بعض الناس الآن قد يفتي فيجني على المستفتي أو يجني على الأمة، يتصدى للفتوى في القضايا العامة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع أهل لها أهل بدر، ويأتي هذا الجاهل فيفتي فيه يقول هذا حرام وهذا حلال أو هذا كفر أو هذا كذا، وهو جاهل. ولذلك حتى القضايا العامة جرت سبحان الله سنة العلماء أنه ما يتحدثون بها بمعزل عن بقية العلماء أبدا. لاحظ استقرأ التاريخ تجد العالم يحيل إلى الآخر أو يجتمع العلماء، لأن القضايا عامة قد يخفى على العالم كثير من جوانبها لما يتعلق بمجموع الأمة في مسائل السلم والحرب وفي مسائل الصلح وفي مسائل الأمور التي تطرأ والنوازل العامة على الأمة، ما ينفرد فيها العلماء الأكابر وإنما يجتمعون مع غيرهم. فبعض الجهال الذي لا يمتلك أدوات الفتوى وليس هو مؤهل لأن يفتي يتصدى ويقول هذا حلال وهذا حرام، أو فينزل على الأمة صواعق الهلاك بسبب هذا الكلام الذي يقول. وهذا أولى بالمنع بالمناسبة من هذا الطبيب الشعبي الذي يمارس الطب على الناس. طبعا بالنسبة لترتيب هذه المسألة، من زعم أنه طبيب وتطبب على الناس وسبب ضرر فإنه يضمن، سبب ضرر يعني مثلا قتل المريض بهذا الدواء أو قطع منه شيء فسرى على جسده فمات. يعني وبعض الناس يقول لك يكوي، يستخدمون الكي، فإذا كوى إنسان ثم سرى الكي على البدن فمات يضمن عليه الدية كاملة، ولي الأمر أن يعزره التعزير الذي يمنعه من الاستمرار في هذا ويردع غيره. الأمر الثاني، إذا كان الطبيب متمكن مثل الأطباء الآن الموجودين في المستشفيات، تخرج من كلية وسنوات ومارس الطب وبسبب صرفه دواء أو إجراء عملية حصل تلف، هل يضمن أم لا؟ المسألة تحتاج إلى ترتيب. فإن كان قد أخطأ في وصف الدواء أو أخطأ في إجراء العملية بحيث أنه ارتكب خطأ وأقرت بذلك لجنة طبية، نعم يضمن الطبيب، يضمن. قضية أن الدولة تتحمل عنه أو الجهة مثلا هذه مسألة أخرى، لكن نحن نقول يضمن، يعني لأولياء الميت الحق في أخذ الدية. أما إذا كان لا، هو ما أخطأ، أجرى عملية جراحية وقد توفرت كل يعني المعلومات عن المريض لديه، ورأى بأن المريض يحتاج إلى عملية عاجلة وأجراها ثم مات بين يديه، لا يضمن، لأن هذا أشبه بالسراية في قطع عضو مثلا بالشرع. قطع مثلا شخص الآن سرق فأمر الحاكم بقطع يده بعدما توفرت شروط وجوب إقامة الحد، فسرى إلى يده مثلا، هم استخدموا الإجراءات الطبية والصحية فسرى، ما يتحمل المنفذ للقصاص ولا ولي الأمر السراية، هذا هدر تسمى هدر. فكذلك الطبيب. في مسألة أخرى ما يتعلق بإذن المريض وعدم إذن المريض، هل إذا المريض لم يأذن بإجراء العملية يتحمل الطبيب يضمن؟ هذه تختلف باختلاف حالة المريض. فأحيانا بعض المرضى يقول لك لا أنا ما أريد عملية، ما يوقع، ما يحق للطبيب أن يجبره على العملية أو يجبره على تناول مثلا الدواء أو مثلا تناول عفى الله الجميع مثلا الكيماوي مثلا. بعض الناس يقول لا أنا ما أبغى أخذ هذا ولا يوقع، فهذا من حق المريض، فلذلك لا يحق للطبيب أن يجبره على ذلك. في حالات يقولون بأن من الضروري تدخل المريض حتى ولو لم تدخل الطبيب حتى لو لم يأذن أولياء المريض. ليش؟ لأنه حالة مثلا الله يعافينا وإياكم حادث وأتي بالمصاب مغمى عليه بين الحياة والموت مثل ما يعبرون، مغمى عليه ما غير مدرك، فانتظار المستشفى أو انتظار الطبيب أو أولياء المريض أو المصاب حتى يأتون قد تذهب حياته، فهل للمريض الحق أن يتدخل فيجري العملية وإذا مات بين يديه لا يضمنه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لكن مثل هذه الحالات تكون هناك لجنة طبية تشهد بهذه الواقعة. يعني رجل الآن أتي به في حادث سيارة وغائب عن الوعي، في غير وعيه، والإصابة قوية خطيرة، الطبيب قدر إذا ما تدخل بيموت المريض، فيتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ثم يموت بين يديه، ليس على الطبيب شيء وليس لأولياء الميت الحق في أن يقولوا ليش ما انتظرتنا؟ لماذا؟ لأن الحالة باقي لها دقائق، باقي لها وقت قصير، فالانتظار حتى يأتون قد تفوت حياة المريض، لكن لو قدر ومات فإنه لا شيء على الطبيب. ما أدري الوقت أدركنا الآن، أتممنا ساعة ودقيقتين، أخشى أني أكمل ويدخل علينا وقت الصلاة، فهي بقي كم حديث، لكن ما رأيكم نرجعه إلى المجلس القادم حتى نتمكن من الشرح بشكل يعني ميسر؟ أعتقد بأن هذا مناسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.